الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، ما أحوج هذه الأمة إلى قول الناصح الأمين. نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه، وعثرة الرأي ترضي، فالأمة العربية الآن تعاني من التمزق، ومن وراء هذا التمزق مخططات عالمية، ونحن لا ننسى دور الصهيونية في كل آن وأوان. فإذا كان هناك ما هناك، فلنعلم أن هناك ثلاث قوى تقف للإسلام بالمرصاد في كل زمان ومكان: الشيوعية العالمية، الصهيونية العالمية، الصليبية العالمية. ما واجب الأمة في هذه الآونة؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يلقي خطابه الشهير يوم عرفة قال لجرير: يا جرير استنصف الناس، وإذا بالناس يسمعون، وإذا بالنبي يذيع عليهم هذا البيان الموجز المبنى العظيم المعنى. قال الحبيب المصطفى: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الصهيونية إذا فشلت في المجال العسكري فلن تفشل في مجال الدسائس. الصهيونية لن ينام لها جف ولن يهدى لها بال إلا إذا أراقت دماء المسلمين في كل مكان. ومن قرأ تاريخ الإسلام لا يضل، ومن ابتعد عن الإسلام زلت قدمه وضل سعيه. لما دخل الحبيب المصطفى مدينته المنورة، كان البيان الأول الذي ألقاه، أول بيان أذاعه على أهل المدينة، قال لهم: أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا أرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كان هذا هو البيان الأول، اعرفوه جيدا، واعلموا أن الأمة العربية الآن تعيش في فتن، وهذه الفتن لم يستفيد منها إلا أعداء الإسلام. الأمة الإسلامية التي تضم 700 مليون مسلم تعيش اليوم في فتن، ومن وراء هذه الفتن ثلاث قوى عالميه.